السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة دي الحلقة الرابعة من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. بداية من اليوم هنبدأ ندخل في مجموعة من المواضيع كلها مناقشة متعمقة شوية للواقعية ومسائل في الواقعية، لكن لا ترتبط، يعني المجموعة دي غير داخلة تحت مظلة مفكر معين. هي دي موجودة في المدرسة الواقعية بشكل عام بكافة مختلف مدارسها، بتتكلم عن المسائل دي يعني والأفكار دي. أول فكرة هنتكلم عليها النهاردة معضلة السجناء. دلوقتي اتنين، هنحكي حكاية بسيطة كده. في اتنين تم عملوا جريمة وتم القبض عليهم، كل واحد فيهم الشرطة أخذته لوحده، احتجزته لوحده، والعرض الآتي تقدم لكل واحد فيهم نفس العرض. ايه هو العرض؟ بيقول ان لو انت اعترفت بالجريمة دي زميلك هياخد العقاب الاكبر، انت هتاخد عقاب صغير خالص بس تعترف بالجريمة. طيب ايه دلوقتي الخيارات المتاحة عند هذا المجرم او هذا الشخص اللي قاعد دلوقتي؟ الخيارات اللي متاحة عند كل واحد فيهم، فلنفترض ان المقبوض عليه الاولاني السجين الاول الف والسجين الثاني ب. السجين الف دلوقتي الخيارات اللي قدامه انه يا اما يعترف يا اما يسكت بالاعتراف اللي هم عايزينه، يا اما يسكت. وده هيؤدي في اربع احتمالات لهذا المشهد. الاحتمال الاول لو الف اعترف ب ممكن يسكت. رقم اتنين ان الاتنين يسكتوا. رقم تلاتة ان الاتنين يعترفوا، كل واحد فيهم يعترف بالجريمة عشان يخلي التاني ياخد العقاب وهو ياخد عقاب مخفف. رقم اربعة اللي هو مقلوب واحد، ان ب هو اللي يعترف والف يسكت. دلوقتي في حاجة كمان نسيت اضيفها، هي ان لو الاتنين سكتوا، حصل توافق ان الاتنين سكتوا، أقل هيطلعوا، يعني نقدر نقول هيطلعوا براء من الموضوع ده كله. الأربع اختيارات دول إيه الصح إن يتعمل؟ وهنحط برضه نضيف بقى حاجة اللي هي عايز الفكرة دي كلها عشان توري الأنانية بتاعت الإنسان إنها مش غير متعلقة بالشر، هو كل إنسان فيه هذه الأنانية. الخيارات التعاون الأعمى، إن كل واحد مش شايف التاني، ما يعرفش. لو الاثنين اتفقوا ان هما يسكتوا من غير ما يشوفوا بعض، كل واحد سكت مرضاش يعترف على التاني، الاثنين هيطلعوا برا. طيب دي فيها مشكلة، انها فيها مخاطرة، لان ممكن الخيارات التانية متاحة. ممكن انا كالف قررت ان انا اسكت وراح به متكلم، او به قرر ان يسكت رحت انا متكلم وعملت لبسته هو الجريمة كلها عشان اقلل العقوبة بتاعتي. الخيارات المتاحة ان لو نجحت المخاطرة والاتنين صامتين هيطلعوا برا. طب لو فشلت المخاطرة هيحصل اكبر عقوبة، ان لو فشلت المخاطرة وانا سكت والتاني اتكلم هاخد اكبر عقوبة، هو ان انا هاخد هشيل الجريمة كلها، هشيل المصيبة كلها. فدلوقتي ايه اللي هيحصل؟ الخيار الحقيقي ان هيطلع الخيار التالت، ان كل واحد فيهم هيعترف عشان يخلي ياخد هو اقل عقاب ممكن، هو عايز يتجنب اسوأ نتيجة ممكنة. ايه اسوأ نتيجة ممكنة؟ ان يحصل الواحد او اتنين او اربعة. انا الخيار الثالث اللي هو انا ده اقل خيار في الكوارث، لا انا هعترف عليه واللي يحصل يحصل، بحيث انه لو اعترف هو بقى يعني انا عايز اقلل العقاب عن نفسي يبقى اقل، وفي نفس الوقت ما اعملش مخاطره كبيره ان انا اسكت فممكن هو يروح يتكلم، محدش هيقبل كده. فاللي هيحصل هو ان الاثنين هيتكلموا، الخيار الثاني. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي، هل اتكلموا عشان هم جهله، الاثنين اعترفوا مع في نفس الوقت عشان عندهم جهل، عندهم شر، عندهم نفسهم يتصارعوا مع بعض؟ لا، ده هم لو انت قعدتهم مع بعض نفسهم يتعاونوا مفيش مشكله. لكن اللي حاصل هنا ان في البيئه الفوضويه دي اللي هي كل واحد نوايا الاخر مختفي عنه تسببت ان اصطدموا ببعض، هو ده المعضلة دي كلها عايزة تظهر هذا الأمر، إن الصدام هنا حصل بسبب شر في دولة شريرة مثلا عايزة تصطدم بهذه الدولة الشريرة الأخرى، دولة شريرة عايزة تصطدم بخير، في رغبة في الصراع، الاثنين عايزين يتصارعوا. لا، النظرية الواقعية أو هذه الرؤية من النظرية الواقعية بتقول لك لا، ده هو كده كده هيصطدم، لأن ما دام في بيئة فوضوية وفي نوايا مخفية، كل واحد هيظن في الآخر إن هيعمل مصيبة، فبالتالي لا، أنا بدل ما أسوأ نتيجة ممكنة هقلل هذه النتيجة السيئة لأقل نتيجة سيئة ممكنة، أنا هشوف أقل نتيجة ممكن أتحملها بدل ما أروح لأسوأ نتيجة. هو الكلام ده كله عايزين يطلعوا منه بإيه؟ إن ده على مستوى الدول نقدر نحله شوية، إن نعمل حاجتين. أول حاجة خطط تأمين التأمين المخاطرة بتاعة التعاون دي، عايزين نعمل نقلل المخاطرة بتاعة التعاون ما بين الدول، إن الدول ما تبقاش خايفة إنها تتعاون مع بعض، يعني يبقى في قبول للتعاون ده. تاني حاجة إن إجراءات بتحدد كيفية توزيع المكاسب، ما يبقاش انا مش عارف انا هكسب ولا لا في اللعبه اللي هتحصل او اللي ممكن يتقلب صراع دوت، لا انا هاكد لك ان احنا هيبقى في مكاسب متوزعه على الدولتين. طيب من غير الاجراءات دي، النظر الواقعيه بتقول لك الاثنين هيدخلوا في تنافس مدمر هيدمر الاثنين مع بعض. المثال سباق التسلح، المثال الاشهر يعني سباق التسلح بين الدول، ان دوت عمال يتسلح وده عمال يتسلح. انت دلوقتي لو زي معضلة السجناء دلوقتي، هو المشكلة ان دوت محدش قادر يقف، لو انا اقنعته لو يعني وقف التسلح، ما هو مش عارف الاخر هيقف ولا لا، يقول لك انا اوقف سباق التسلح والاخر يفضل عمال يتسلح وعمال يكبر، لا انا مش هوقف. طب التاني وقف انت، لا انا مش هوقف، ما انا مش عارف هو هيعمل ايه الاخر الدوله الاخرى، فبالتالي سباق التسلح هيفضل يتصاعد يصعد يصعد ما بين الاثنين، ومش كان مش مكلف، وكمان في اثر عكس، لان مش انت مش هتعرف تضبطه، هتقول لحد فيهم عايزين نمضي مع بعض الدولتين دول اتفاق ان التسلح السباق ده يتوقف، تروح تمضي الاتفاق، محدش هيسمح لك، الدولة دي مش هتسمح للدولة دي انها تيجي تقعد تفتش على السلاح وكل حاجة وكل الاسرار تطلع، لا هيقول لك في حاجات سرية برضو نسيبها، مش لازم مش هينفع دول يشوفوها، فبالتالي هتفضل الريبة والشك، هيفضل التانيين عاملين برضو سباق التسلح هيستمر. وهي هنبدأ هنا يعني هيوضحوا مثل تاني، الخوف الهوبزي اللي هو بيتكلموا عليه، اتنين قاعدين مع بعض في اوضه مغلقه ما فيهاش غير شباك بس، وانا مع انا وواحد قاعدين في الاوضه ديت، وانا وهو كنا في عداء او في بنكره بعض، في مشاكل ما بيننا اصلا، وانا معايا مسدس وهو معاه مسدس، ايه الصح اللي يتعمل في هذه اللحظه؟ ان احنا الاثنين نرمي ده اصح حاجه، ان احنا نرمي المسدس، انا هطلع ارمي المسدس وهو يرمي المسدس، بحيث ان احنا نضمن ان مهما حصل ما نوصلش لمرحله ان احنا نضرب بعض بالنار. حلو كده، الكلام ده في الحقيقه مش هيحصل، مش هرمي المسدس، انا اجي ارميه يروح هو فجاه ضربني بالنار، مش هيحصل، مش هرمي المسدس، مش هاخد القرار العقلاني الوحيد الصحيح، مش هاخده، لان انا لو خدته مش عارف اللي معايا ده هيعمل ايه، ما ممكن يضربني بالنار هو في هذه اللحظه، وانا مش هقعد من غير سلاح، فبالتالي ده اسمه الخوف الهوبزي، الاثنين خايفين من بعض لان الاثنين مش عارفين النوايا السيئه او النوايا بتاعتهم بين بعض، وكله بيفترض النوايا السيئه في الاخر، خاصه لو في عداء بقى يعني او في تاريخ من العداءات. هيدخل بقى في مثال واقعي للخوف الهوبزي ده، مثال تاني اللي هو اجراءات الامن، العمود الحلزوني. اجراءات الامن ايه؟ بيقول لك هيضرب لك مثل بهنا ان في فاعل واحد، دوله رقم واحد ودوله رقم اثنين. دولة رقم واحد أخذت إجراءات أمنية معينة، بدأت تسلح نفسها تسليح معين، والدولة رقم اتنين أو مجموعة الدول اللي حواليها لما لقت الدولة رقم واحد بتعمل كده وبتقوي نفسها، الله ده إيه اللي بيعملوه ده في نية كده لحاجة، هيبدأ يروح همم كمان عمين يعملوا تقوية في نفسهم واخدين إجراءات أمنية. طيب الدولة رقم واحد هتعتبر إن اللي عملوه ده تأكيد إن هي كانت صح، ده هم ناويين لي نوايا سودة، فأنا أقوي نفسي أكتر، يروحوا هم واخدين اجراءات امنيه اشد. التصعيد ده اللي هو يسمى العمود الحلزوني، تصعيد حلزوني، اللي ده عمال يصعد، ده عمال يصعد، ده عمال يصعد. وايه اللي حصل؟ ده كله اصلا بدايته دوله كانت بتقوي نفسها مش اكتر، هي بتاخد اجراءات امنيه عشان تقوي نفسها. بدات الحلزونه دي اللي مش هتنتهي من الاجراءات الامنيه والاجراءات الامنيه المضاده، اجراءات امنيه واجراءات امنيه مضاده. كل ده بسبب الخوف الهوبزي اللي الاثنين، مفيش دوله هتقبل انها توقف الموضوع، مفيش حد هيسلم للاخر بهذه النوايا الطيبه. يعني اخر حاجه في هذا الموضوع نسبيه القوه، هي ان الفوضى، ضغوط الفوضى بتدعم او بتجرك ناحيه في اتجاه التوازن النسبي، التعاون. المساله هتبقى القوة أو فوارق القوة بالنسبية مش مجرد كمية. يعني إيه؟ يعني مش هيقعد يقول لك القوة، أنا عندي في دولة معينة تقول لك أنا والله بالنسبة لي أنا عندي 10,000 دبابة و20,000 طيارة والكلام ده كله، فأنا أقوى دولة وخلاص، ما دام عندي الكم دوت بقيت أصبحت أقوى دولة. لا، هي ما بتحسبش كده، هي بتحسب قوة نسبية للمحيط اللي حواليك. يعني انت ماشي عندك كل القوة ديت، وفي جنبك دولة عندها قنبلة نووية، خلاص كل القوة ديت هتتضرب بقنبلة نووية واحدة، حتى هتنتهي القوة دي كلها. يبقى القوة النسبية، عشان كده المصطلح ده تسمعوه كتير في المصطلحات العسكرية، او تسمعوه في القوة النسبية للدولة. القوة العسكرية النسبية لإسرائيل اعلى من القوة، مع ان الدول اللي حواليها لما تجمع السلاح ونشوفها دايما، يعني بحاجات من بعض السذج يبقوا فرحين قوي، احنا عندنا طيران اكتر، عندنا دبابات اكتر، عندنا تجنيد اكبر، لكن هي عندها قنبله نوويه خلاص، وعندها مثلا 300 طياره وانت عندك 600 طياره، بس هي عندها 300 طياره بتقع من جيل تاني يقدر يضربك، يخلص على كل الطيران بتاعك، يخلص عليه، عندها دفاع جوي يخلص على كل حاجه عندك، عندها نوع من الدبابات. فبالتالي القوه مش مجرد ان انا عندي قوة بالاطلاق كده، انا عندي قوة كبيرة، ما هي لا، ما قوة كبيرة لازم تبقى قوة نسبية تقدر تحافظ عليك، اللي تعمل لك في الاخر سيرفايفل، البقاء لو دخلت في صراع مع الاخر. القوة النسبية بتاعتك هي بتحسب بالقوة النسبية. القوة النسبية بتاعتك ايه؟ القوة النسبية بتاعتك مش مكافئة للآخر، يبقى ما ينفعش تقول على نفسك ان انت قوي وتقدر تصمد، لا مش هتقدر تصمد. انت قوي مثلا دولة زي موجودة على في اوروبا، دولة قوية مثلا في اوروبا، الدولة دي قوية في اوروبا، لكن لو وزنتها في محيط اخر في قدام الولايات المتحدة الامريكية هتبقى ضعيفة، تمام، بس هي في محيطها قوية، ليه؟ قوة نسبية محيطة كافية جدا انها تعمل نفوذ حواليها. زي الصين، حتى من شايمر لما كان بيتكلم على توقعاته بصعود الصين، بيتكلم ان الصين عندها نفوذ في الدول اللي حواليها، المحيط اللي حواليها، ان هي قوة نسبية بتاعت الصين كافية ان هي عندها محيط في المحيط اللي حواليها في اسيا، هي اقوى حاجة وهي قادرة السيطرة. فهو هيتكلم ان الولايات المتحدة الامريكية بتعمل ايه؟ بتعمل انها عمالة تقلل وتعمل حلفاء وحجاب كده، حاجز حوالين الصين زي كأنها بتحاصر، بحيث ان القوة النسبية فجأة الصين تلاقي ان القوة النسبية بتاعتها دي بعد ما كانت مديالها وعمالة تصعدها، فجأة بقت اللي حواليها هي الولايات المتحدة الامريكية، ان الصين لقت نفسها في اللعبة الدولية فجأة، امريكا من فوقها ومن عن شمالها، شمال ويمين وفوق وتحت، امريكا اصبحت حواليها. فالقوة النسبية بتاع الصين فجأة، انت ما بقتش الصين بتتقارن بكمبوديا ولا غيرها، فجأة الصين لقت نفسها، هتلاقي نفسها بتتقارن بالولايات المتحدة الامريكية نفسها، لان الولايات المتحدة بقت على حدودها واقفة محاوطة الصين من كل اتجاه. فدي اهمية القوة النسبية، وده هيؤدي برضو المفهوم المكاسب النسبية. المكاسب النسبية، انا دلوقتي مش مهم اكسب المعركة، اعمل انتصار ساحق وضربت قوة قد ايه من العدو، انا اسقطنا 900 طائرة من العدو، اسقطنا، ايوه، بس المكاسب النسبية هي الاهم، ما يهمنيش كم اللي وقع، المهم المكسب النسبي ده بالنسبة للعدو عامل ازاي. مكسب لا يؤثر في العدو، ولا مكسب يعني ايه؟ انت مثلا وقعت الامريكا 100 طيارة، ده مكسب كبير قوي بالنسبة لك، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية خسارة متحملة قوي، يعني عادي مش هتبقى. فالمكاسب النسبية هي المهمة. عشان كده النظرية الواقعية يقول لك انت ممكن دولة تدخل في حرب هتطلع فيها يعني حالة هتطلع في حالة سيئة جدا من الحرب دي، ممكن دولة تتحمل ان تدخل في حرب بهذا الشكل لو كان العدو هيخرج حالته اسوأ. هي ضمن هي حتط... العدو هيطلع انيل مني ومتدمر، خلاص مفيش مشكلة، انا هتحمل ادخل في الحرب ديت ويحصل لي، لان المكسب النسبي في اقدر اتحمل، وانا عايز المكسب النسبي ده ان انا اكون متفوق على هذا العدو حتى لو في انا متدمر اقل منه، ده انا هدخل، ده مكسب نسبي متحقق بالنسبة لي. دي هذه الحلقة بعض المواضيع، ان شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن موضوع القطبية وممكن ندخل مع موضوع تاني بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.